هل القصة البيضاء مثل الجيل الأبيض؟ القصة البيضاء دي عند بعض النساء إفرازات بيضاء معروفة، وعند البعض الآخر القطن البيضاء، بمعنى أنها تخرج بيضاء من غير أثر الإفرازات. يعني مش كل النساء بيلاقوا حاجة معينة بتخرج بيضة، بعضهن يجد ذلك. والصحيح أن العبرة بذلك انقطاع الدم، فيعرف ذلك بالجهة العامة بأنه إذا رأت القطنة خرجت بيضاء بلا أي إفرازات. أما إذا كانت تميل إلى الصفرة فلا بد أن ترى البياض التام. إذا رأت الصفرة بعد الطهر لا يعد شيء. ها؟ لا بعد الطهر. بعد الطهر خلاص.